قيمتها 5000 الغالية لا نأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموالهم. ما هو الواجب لنا زكاة؟ الواجب لنا الوسط، مثلا ما قيمته 2000، قيمته 2000 في حق الممتنع هذا لا نأخذها، نأخذ ما هو أعلى، لا نأخذ أعلى سن ولا نأخذ أكثر عدد، وإنما نأخذ أعلى قيمة، فنأخذ ما قيمته مثلا 3000. لما تأخذون ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخذوها وشطر ماله، يعني قدر النصف. هذه بنت اللبون التي نستحقها زكاة قيمتها 2000، فنأخذ ما قيمته 3000، نكون أخذنا الزكاة وأضفنا إليها زيادة 1000 الذي هو نصف الواجب فيما قيمته 2000، يعني كأننا أخذنا من حيث القيمة زكاة ونصف، ونحن ما خلفنا ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخذنا أكثر عدد ولا أخذنا أكبر سن، وإنما أخذنا أكبر قيمة التي لم ننهى عنها. قال بهذا بعض العلماء رحمهم الله، قالوا شطر ماله يعني قدر النصف من الزكاة الواجبة عليه تؤخذ بمثابة تعزير له. وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه رواية، إحداهما يكفر لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكون أخانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لما نع الزكاة لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل. وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ شخص يعترف بوجوب الزكاة، لأنه لو لم يعترف بوجوب الزكاة هذا لا إشكال في كفره، يعترف بوجوب الزكاة لكنه امتنع، وبامتناعه جهز الإمام الجيوش لقتال هؤلاء الممتنعين عن الزكاة، فهم بالمقابل قاموا بمقاتلة جيش الإمام، هل يكونون كفارا بهذا أم لا؟ روايتان قولان للإمام أحمد رحمه الله، قيل يكفر وإن اعتقد وجوب الزكاة لأنه قام لقتال الإمام من أجل الزكاة، فامتناعه عن أداء الزكاة وإن اعترف بوجوبها كفر، لأن الله جل وعلا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه أنه إذا لم يؤت الزكاة فليس بأخ لنا، والذي ليس بأخ لنا لا شك كافر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا لم يؤت الزكاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة. هذه الرواية أنه يكفر حتى وإن اعتقد الوجوب ما دام قام لقتال الإمام. الرواية الثانية قالوا لا يكفر لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم تعزيرا، وقاتلهم قتالهم واجب، لكن هل هم كفار في هذا أو لا؟ قالوا نعم، أبو بكر رضي الله عنه لما أذعنوا له لأنهم امتنعوا، ثم لما ضربتهم الحرب وتضرروا من قتال المسلمين أذعنوا وقالوا ندفع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه قال لا، حتى تقروا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، يعني قتلاكم على ضلال، أنتم قاتلتوا لمنع الزكاة، فالمقاتلون منكم كفار في النار. يعني ما قال أبو بكر رضي الله عنه كفار، وإنما قال هذه المقالة حتى تقروا. فأخذ منها العلماء قالوا لعل هذا يفهم منه أنهم كفار. قال بعض العلماء لا، هذا لا يفهم منه الكفر، ولا نقول إن من قتال مانع الزكاة، من قاتل منهم حال كونه مقرا بوجوب الزكاة لا نقول عنه إنه كافر. نقول ما تقول في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ قالوا نعم، نقول هذا صحيح، لأن هؤلاء الذين قاتلوا الإمام ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب، والمرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب مستحق لدخول النار، مستحق، لكن هل يدخل أو لا يدخل الله أعلم. وأبو بكر ما قال مخلدون في النار، لأن الكفار هم المخلدون في النار، وأما غير الكفار فيدخلون في النار، يدخل المسلم في النار إذا كان مرتكب لكبائر من كبائر الذنوب ولم يعفو الله عنه، يعزر بالنار، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار أقوام بعدما اسودوا وصاروا كالفحم، أحرقتهم النار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لارتكابهم الكبائر. فمرتكب الكبيرة يستحق دخول النار إن لم يعفو الله عنه، فإن عفى الله عنه فلا يدخل، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. قالوا إن كلام أبي بكر يدل على أنهم يستحقون العذاب في النار، لكن لا يقال إنهم كفار بدخولهم النار. قالوا كما في الشق الثاني وقتلانا في الجنة. قالوا أبو بكر ما يقصد بهذا أن قتلانا يشهد لهم بالجنة؟ لا، لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذا قتل شهيد وهو من أهل الجنة، نرجو له الجنة لكن لا نجزم. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لا يجزم بأن قتل المسلمين الذين قتلهم مانع الزكاة بأنهم في الجنة، وإنما يؤمن لهم ذلك، فهم بوعد الله جل وعلا إن لم يكن حصل منهم شيء يناقض ذلك فالله أعلم بأحوالهم، وبوعد الله جل وعلا أن من مات شهيدا فإنه في الجنة، لكن هل يكون شهيدا أو لا الله أعلم. الصحابة رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد في المعركة بعد المعركة، فلما ذكروا فلانا قال كلا إني رأيته في النار بشملة غلها قبل المغنم قبل القسمة، أخفى عباءه ونحوها وفي القتال في سبيل الله أخفى شيئا قبل أن يقسم، فيقول رأيته قد اشتعلت عليه في النار، كشف الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ليحذر الأمة، شملة عباءة أخذها قبل القسمة فصار يستحق بها دخول النار، لكن لا يكون مخلدا في النار. فأبو بكر رضي الله عنه لا يشهد لقتلانا كلهم بالجنة، ولم يقل إن قتلاكم مخلدون في النار، فإذا لا دليل فيه على كفر مانع الزكاة، وإنما فيه دليل على قتال مانع الزكاة، ثم الكفر من عدمه هذا محل خلاف، ومحل الخلاف يجتهد فيه الحاكم الشرعي فيرفع الخلاف باجتهاده. نعم. فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة: الإسلام، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام فلا تجب على كافر، كالصيام وعنه تجب على المرتد. فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة: ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وليس كل امرئ معه مال تجب فيه الزكاة، بل لا تجب الزكاة في أي مال من الأموال حتى يستكمل أربعة شروط. أولا الإسلام، فلا تجب على كافر. نعم، لا تجب على كافر. معنى هذا أن الزكاة تجب على المسلم، الكافر لا تجب عليه الزكاة إلا بعد إسلامه. إيضاح ذلك: أخوان مسلم وكافر ذمي، كل واحد عنده مال، المسلم في كل سنة نقول سلم الزكاة، يدفع الزكاة، دفع الزكاة سنة سنتين خمس عشر سنوات، بعد 20 سنة أسلم أخوه الثاني، أخوه من النسب صار أخ له في الإسلام ومن النسب أسلم، المسلم من 20 سنة وهو يدفع الزكاة، المسلم الجديد الآن أسلم وكان يدفع حسب حاله، إن كان مستأمن إن كان مثلا ذمي على حسب ما يجب عليه في الشرع، لكن ما كان يدفع الزكاة، بعدما أسلم نقول ادفع لنا زكاة 20 سنة التي كان أخوك يدفعها من قبلك حتى تلحق بأخيك، نقول لا، إذا أسلم دخل في الإسلام ما نقول بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ادفع الزكاة الآن، لا، نمهله سنة حتى يحول الحول على ماله هذا فيدفع الزكاة. هذا معنى قوله رحمه الله فلا تجب على كافر. وأما من حيث العقوبة فهو يعاقب عليها، لأن الكفار يعاقبون على فروع الشريعة، يعاقبون على الكفر، ويعاقبون على عدم الزكاة وعدم الصلاة وعدم الصيام وعدم الحج، يعاقبون على تركهم هذه الأفعال، لكن لو فعلوها حال كفرهم ما نفعتهم. فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، حتى لو كان مرتد. طيب كيف هذا مع قولكم قبل في المرتد أنه تؤخذ منه الزكاة؟ نعم، قلنا هناك إذا طالبناه بالزكاة بعد تمام الحول فارتد، امتنع وارتد عن الإسلام، نأخذ منه الزكاة لأن الزكاة وجبت عليه قبل ردته، ونأخذها رغم أنفه حتى لو ارتد وقاتلناه، لأنها وجبت في ماله حال إسلامه. أما هذا فمثلا هو كافر أصلي، نشأ يهودي أو نصراني، ما تجب عليه، ما نأخذ منه الزكاة، فإذا أسلم استقبلنا به حولا جديدا. كذلك شخص كان مسلم ثم ارتد وهرب عن بلاد الإسلام، هرب لمدة 2-3-4-5-10 سنوات ثم من الله عليه بالتوبة فتاب وجاء إلينا مسلما تائبا، هل نقول ادفع زكاة 10 سنوات التي هربت أنت ومالك إلى بلاد الكفار؟ لا، نقول استقبل بحول بمالك حولا جديدا، فإذا تم الحول فادفع الزكاة. وهذا معنى قوله رحمه الله: فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام فلا تجب على كافر، يعني فلا يؤمر بها الكافر، لأن الكافر لو صلى ما نفعته صلاته، لو زكى ما نفعته زكاته في الدار الآخرة، وإنما تنفعه في الدنيا. الذي يحسن ويعمل الأعمال الصالحة مثلا الطيبة في الدنيا وهو كافر، هذا يثيبه الله جل وعلا في دنياه، ولا يبقى له حسنة في الدار الآخرة. وعنه رواية أخرى أنها تجب على المرتد، لأن المرتد يجب عليه أن يستدرك ما فات، لأنه محكوم بإسلامه أول ثم كفر في الأثناء ثم رجع إلى الإسلام في الأخير، فنقول نأخذ منه ما بين الإسلامين حتى تتواصل أعماله. هذا القول الآخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: سافرت أنا وزوجتي من أبها إلى جدة عن طريق الطائرة، وقد نوينا العمرة ونحن في أبها، ونظرا لوجود الدورة الشهرية عند زوجتي فإننا لم نحرم، وزوجتي الآن قد طهرت ونريد أن نعتمر، فمن أين نحرم؟ كان الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات إذا حاذيتموه بالطائرة، فما أدري أنتم إذا جئتم من أبها تأتون وتحاذون ميقات يلملم، ميقات أهل اليمن، أم تأتون من طريق جبال السروات فتحاذون السيل أو وادي المحرم؟ فكان الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، فما دام أنكم لم تفعلوا وتريدون الآن العمرة، فعليكم أن تعودوا إلى الميقات الذي تمرون به عادة في طريقكم وتحرمون منه، فإن فعلتم فلا شيء عليكم، وإن لم تذهبوا إلى الميقات وأحرمتم من الحل، من أي مكان من الحل، فعليكم على كل واحد منكم هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطيعوا الهدي فعلى كل واحد منكم أن يصوم 10 أيام. والواجب الأول هو العودة إلى الميقات الذي تمرون عليه وأنتم بالطائرة فتحرمون منه، فإن فعلتم فلا شيء عليكم. يقول السائل: أجمع من راتبي مبلغ في كل شهر لأتزوج بهذا المبلغ، فهل عليه زكاة؟ المال الذي تجمعه لغرض من الأغراض كالزواج أو البناء أو غير ذلك، ما دام مال نقد وحال عليه الحول وكان نصابا فيجب عليك أن تؤدي زكاته حتى وإن ادخرته لغرض من الأغراض، فيجب عليك أن تؤدي زكاته لأنه مال زكوي تجب زكاته، فتخرج الزكاة منه كلما حال عليه الحول. يقول السائل: إذا أعطاني رجل بضاعة بأن أبيعها له بعشر ريالات وذهبت وبعتها بأحد عشر ريال، فهل آخذ الريال وهل هو من حقي؟ إذا قال لك بعه، بع هذا ولي منها عشرة والباقي لك مثلا، ففي هذه الحال تعطي صاحب السلعة العشرة والباقي لك. أما إذا أعطاك تبيعه بعشرة فطلب في السوق بأكثر وبعته بأكثر من عشرة، فيجب عليك أن تخبر صاحب السلعة بما بعتها به، فإن سمح لك بالزائد وإلا فهو حقه، لا يجوز لك أن تخفي عنه الحقيقة. تقول السائلة: لقد توسعت النساء اليوم في النقاب وكثر السفور، فما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ النقاب الشرعي هو أن تظهر المرأة إحدى عينيها أو كليهما لتبصر الطريق، أن تجعل فتحة صغيرة على قدر العين لتبصر الطريق، هذا هو النقاب الشرعي. أما وقد توسع الناس في النقاب فأصبح النقاب يزيد المرأة في جمالها أو يظهر أكثر محاسنها، يظهر أكثر الوجه، يظهر الخدين، يظهر أشياء كثيرة من وجهها، فإنه لا يجوز في هذه الحال، وهذا قد يكون السفور أخف إثما منه. السفور محرم لكن قد يكون أخف، لأن النقاب بهذا الشكل الذي يفضح وجه المرأة وربما زاده جمالا لا يحل لها أن تفعله، ولا تكون منتقبة بل تكون آثمة وفاتنة، لأن من النساء إذا خرجت استشرفها الشيطان وكانت حبيلة من حبائر الشيطان. ولهذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض النساء حبيلة من حبائر الشيطان، يحبل بها الشيطان لعباد الله الصالحين، يجملها في أعينهم ويظهرها بالمظهر اللائق الحسن، فيجعل الرجل يسارقها النظر وتشغله عن عبادته وتشغله عما جاء له. فيحرم على المرأة أن تفتن الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، فبيت المرأة خير لها. وقال في رواية: وليخرجن تفلات، يعني في غير ثياب زينة وفي غير تجمل وفي غير طيب. وتقول عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بجمالها ومظهرة لمحاسنها لتأتي لتصلي في المسجد لتفتن عباد الله الصالحين وتؤذيهم بنفسها، تفتتن وتفتن الغير. ومنهن من تؤذي، تكون وسيلة للشيطان للأذى بأي وسيلة، تصطحب معها 4، 5، 6 من الأطفال الذين يشغلون المصلين، يشغلون الطائفين، يشغلون المصلين، يشغلون التالين للقرآن. هذا لا يجوز للمسلم. أنت أيها المسلم أو أنت أيها المسلمة جئت للعبادة، اجعلي مجيئك للعبادة لا للفتنة والشر، لا للأذى، لا لإشغال المصلين عن طاعة الله جل وعلا. فتأتي المرأة وحدها وتأتي كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تفلة، يعني في ثياب عادية، لا ثياب زينة ولا ثياب كاشفة ولا ثياب ملفتة للنظر لجمالها أو قبحها، يعني تكون وسط، لا تكون قبيحة تلفت النظر ولا تكون جميلة تلفت النظر، وإنما تكون وسطا بين غير ملفتة للنظر، وتتقي الله في نفسها وتتقي الله في إخوانها المسلمين وأخواتها المسلمات، لا تصطحب معها الأطفال لتشغل بهم عباد الله. فليحذر المسلم أن يأثم من حيث أتى يريد الأجر، أتى يريد الأجر فيكتسب إثما عظيما. لو صلى في بيته، لو صلت المرأة في بيتها لكان خيرا لها بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. ولا ينبغي أن تأتي للمسجد إلا لأجل الطواف، إذا أتت للطواف وتتخلل الأوقات التي لا يكثر فيها الرجال، كما كنا أمهات المؤمنين يفعل. كانت عائشة رضي الله عنها تنتظر إذا أرادت الطواف حتى يصلي الناس العشاء وينصرف الرجال ثم تأتي للطواف رضي الله عنها. فتأتيها إحدى النسوة وتقول هل أمي يا أم المؤمنين إلى تقبيل الحجر، فتقول لا اذهبي أنت، وتأبى رضي الله عنها أن تقبل الحجر الأسود مع حرصها على السنة، لكن تريد أن تبتعد عن الرجال رضي الله عنها وأرضاها. فهكذا كنا أمهات المؤمنين، وهكذا يكن النساء الصالحات المحافظات القائمات بأمر الله، أن يكن على حذر من أن يكن حبيلة من حبائل الشيطان، تكون مصيدة لمن؟ للشيطان يصيد بها. هل ترضى المسلمة أن تكون ألعوبة بيد الشيطان يتلاعب بها؟ فالواجب على المسلمين الحذر من هذا، والواجب على الرجال أن يقوموا على النساء كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، فإن أبت أن تخرج غير تفلة فيمنعها، من حقه أن يمنعها، ولا يسمح لها بالذهاب إلى المسجد إذا رأى أن في ذهابها فتنة. وهكذا الواجب على الرجال وعلى النساء التعاون فيما بينهم وعدم الأذى. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج وهو قادر على عمل لكن لا يكفيه عمله لتكلفة الزواج؟ إذا كان لا يكفيه ويحتاج إلى أن يستدين فتدفع له الزكاة، لأن الزكاة تدفع لمن كان عليه دين، سواء كان هذا الدين لزواج أو غيره، أو كان ليس عليه دين لكن يريد أن يدفع المهر ولا ليس بيده شيء، فيعطى من الزكاة ما يكفيه مؤونة لزواجه من غير إسراف، لا يعطى كثير بحيث يتوسع في النفقة فيخرج عن الحد المألوف، لا يجوز هذا، وإنما يعطى ليستعين به على الكفاف. شخص احتلم ثم اغتسل وبعد أن اغتسل خرج منه مني، لا يجب عليه في هذه الحال إلا الوضوء، ما دام أنه اغتسل له قبل أن يخرج ثم خرج منه شيء فاغتساله الأول كاف، وإنما يجب عليه أن يتوضأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.